فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتح بالبسملة، وهي خير ما يستفتح به اقتداء بالقرآن العظيم. نعم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى. الله أكبر، ما أجمل هذه العبارة. هذا دعاء، والاستفتاح بالدعاء مفتاح، الاستفتاح بالدعاء مفتاح. ورأيت من المتأخرين من اهتم بهذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، دائما في كتاباته أول ما يبدأ بالدعاء: اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل. دائما يبدأ به كتاباته فيها بالدعاء، فهذا بدأها بالدعاء، دعاء عظيم فيه نفس السني، هذا الدعاء فيه نفس السني. فبدايته في مسألة القدر قال: عصمني الله وإياك بالتقوى، أن الله عز وجل هو العاصم والعبد معصوم، فمن لم يحفظه الله فلا حافظ له، فالعبد قد يقع إن لم يحفظ، ولذلك احفظ الله يحفظك. وأما من عصم فهم الأنبياء، فالذي عصمهم هو الله، ولذلك يخطئ البعض عندما يقول العصمة ثم يقول لله، أي الله عز وجل. الله عز وجل لو قلنا هذا فيه لكان لله عاصم يعصمه، وهذا غلط، إنما الله عز وجل هو الذي يعصم. فيقع بعضهم في هذا الغلط، والصحيح أن الأنبياء معصومون والله هو الذي عصمهم، والعبد يسأل الله عز وجل أن يحفظه الله من ذلك، يسأل الله عز وجل أن يحفظه من الوقوع في الزلل، فيكون في حفظ الله عز وجل. قال: عصمني الله وإياك بماذا؟ بالتقوى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به طاعتك. فهنا التقوى من لم يحفظه الله فهو في خطر، والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما نهى، أن تجعل بينك وبين غضب الله ولعنته وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، ألا ترى حيثما نهيت، وألا تفقد حيثما أمرت. هذه فبدايته في هذا الدعاء جميل جدا: عصمني الله وإياكم بالتقوى، والله هو الذي يعصم العبد.